بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانه خلق الخلق وخط بقلم القدرة على صفحات هذا الكون. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بالدعاء الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. مرحبا بفضيلتكم. مرحبا أهلا وسهلا. اليوم نقف على ما كنا نخشاه في بداية هذا البرنامج، يعني والعياذ بالله اقتربنا أكثر فأكثر من النار، يعني في الكلام عن النار وفي وصف ولا مناص من وصف النار. لابد كما وصفها كتاب ربنا إذن المصادر التي ستعتمد عليها فضيلتكم في استسقاء وصف النار من أين؟ من كتاب الله. كتاب الله بالآيات القرآنية، بالآيات بالتسلسل من بداية البقرة. نختار من كل سورة بعض الآيات التي تتحدث إن شاء الله عن النار ونصفها ونفسرها ونقف عند مدلولاتها، يعني حتى نكون في وادي التقارب. وكما علمتنا فضلتكم نتحدث عن النار إجمالا، ليس عن الدركات. لا، هذا عن النار إجمالا. النار عموما. يعني النار هذا العالم الذي يطلق على هذا المكان الذي يوضع فيه الذين عصوا ربهم سبحانه وتعالى في الدنيا بأي نوع من العصيان، بداية من ما لم يغفر من الكبائر إلى الشرك وإنكار وجود الله العز وجل. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ذكرت النار في القرآن يعني 138 مرة في كتاب الله عز وجل. نعم، وهذا عدد خطير. 138 مرة كلمة النار. كلمة النار فقط، ليس الدركات. كلمة النار يعني هي 138 مرة في 138 آية في كتاب الله. نعم، هذه النسبة ليست إحصائية. نعم. الكلام عن النار كلام من لم يتأثر به فليبحث له عن قلب، فإن قلبه قد مات. سلم يا رب. لأن رب العباد عز وجل أنزل القرآن مثاني، تحدث عن الرحمة وعن العذاب وعن الجنة وعن النار وعن الثواب وعن العقاب وعن العدل وعن الظلم وهكذا. فالحديث عن النار يزلزل قلوب المؤمنين ويرعب صدور الصادقين وقلوبهم، ترتجف منه أفئدة الذين يخشون ربهم بالغيب. أما من لا يرتجف قلبه ولا يخاف ولا يرعوي ولا يتوقف ولا يبدأ يعني بمعالم جديدة لحياته، فأنا أنصحه أن يبحث له عن قلبه. هذا هو المعلم الأول في الحديث عن النار. ندخل إلى كتاب الله عز وجل. سنأخذ من البداية من سورة البقرة. تعال إلى سورة البقرة. تفضل. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. هكذا ادعى اليهود أنهم يعني عبدوا العجل أيام محددة، لما قال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. المهم عبدوا العجل، فيدعون زورا وبهتانا أنهم لن يعذبوا في النار إلا بمقدار الأيام التي عبدوا فيها العجل.

وأنت ترى مصلحته، يقول أنا لن أسمع كلامك يا بني أنا أنفق. لا لا لا لا، تخيل من الفرض أن من المفروض عليه أنك تصل تنفق عليه، تقول هذا ولد إيه كفر بالنعمة، هذا دخل في مسألة الجحود للأب، فما بالك بمن يجحد رب الأب. سلم يا رب، الله سلم يا رب. قال ومن كفر فأمتعه قليلا في الدنيا، في الدنيا حتى وأنا ثم أضطره إلى عذاب النار. يضطر يعني إيه؟ يعني يأخذ عنوة رغما عن أنفه، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، سائق يسوقها وشهيد يشهد عليها من الملائكة. آه طبعا، سبحان الله، ألطف يا لطيف. ثم أضطره إلى عذاب النار، وبئس المصير، بئس النهاية. نعم سبحان الله. فإذا هذه آية تدل على أن قضية الإنسان لا بد أن يشكر النعم، قيد النعمة بقيدها، ولا تقيد النعمة إلا بالشكر، ولئن شكرتم لأزيدنكم. شكر النعمة العمل بها، العمل بها والإنفاق منها وإظهارها على، يعني سبحان، حتى قلنا إن في المدلول اللغوي دبة شكور، أي ظهرت عليها أثار النعمة. فأنا رجل مسلم يجب علي أن تظهر أثار الإسلام في مدخلي ومخرجي، في كلامي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي كل هذا لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم. كل حركة في الحياة يجب أن تكون لله. نعم. أي شيء لغير الله لا تلقي له بالا. طيب. وهنا الكفر، حتى كفران النعمة يدخل في هذا النطاق في العذاب. أصل كفران النعمة، واحد جحد النعمة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، جحدوا بنعمة، ده هو بيجحد بنعمة الإسلام أساسا. لأنه لم يدخل في دور الشاكرين. لأن الشاكرون هؤلاء الحمدون لله على كل حال، الذين إذا أعطوا رضوا وإذا لم يعطوا صبروا، هؤلاء درجة عند الله عز وجل، فما شكر النعمة، حتى وصل الأمر لم يشكر الله من لم يشكر الناس. صحيح، وصلت إلى هذه الدرجة. نعم. وبعدين ذاك إيه؟ من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أجزل له العطاء، أنت تعمل فيه معروف ولا جزاك الله خيرا، سبحان جميل. الله. قال إيه؟ قال لا تحتقرن أو لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. بس مش فيه زوجات يقطبوا جبينهم في وجه الزوج سنوات؟ صحيح. وفي العكس، وفي جار مع جار، وقريب مع قريبه، وعم مع أولاد أخوه. أول ما يجي يقول يا سطار، طيب صحيح. سبحان الله. صح. فأين التعاملات؟ صح. سبحان الله. طيب سيدي، تعالى إلى أيضا ما دلنا في البقرة. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. طيب نريد التابع والمتبوع بك، مصيبة المصائب في الدنيا. صحيح. المتبوع يزين للتابع أن يتبعه، كمثل الشيطان تماما، وبس الشيطان الإنس يقول تعالى أنا أبوئك مقعد، أعطيك وزارة، أعطيك إدارة، أوليك ولاية، خليك محافظ، مدير مؤسسة، ولكن لا مقابل. صحيح. تقطئ الرأس، انحني، تنازع عن مبادئك. نعم. وحاضر. اترك الدين، ابتعد عن الملتزمين، نافق، اكذب، غش، ادفع رشوة، قل نعم على اي قرار، صفق على اي مبدأ. سلم يا رب. سلبوا كيانه. سلم. يجي يوم القيامة، تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأ من الذي يتبرأ الأول؟ المصيبة العجيبة، المتبوع. ها القائد. هو يقول ما أضللتكم يعني. لا يقول أنا لي عمل. كمثل الشيطان إذ قال الإنسان أكفر. لا العجيب أن هو أول من يخلو به أو يعني يتخاذل عنه من؟ اللي هو زين له القضيه الذي تتبع. سبحان الله، لا اله الا الله. اول ما ايش المسؤول عما انا مال؟ سبحان الله. لان لما علم ان هذا الحق وعايز يبرئ نفسه، يعني من باب القاء المسؤوليه. وهو محاسب ايضا يوم القيامه. محاسب. الذي غرر عليه اثنان. له الضعف. الذي غرر عليه ضعف. عليه ضعف. وقال ان تفسير الايه قال لكل الضعف، لكل. لا اله الا الله. هذا لو دليل لان هذا له ضعف لذنبه ثم لتغريره. طيب والثاني له الضعف من اتباعه ها ومن أنه إمعه، وهو منهي عن أن يكون إمعه، لا بد أن يكون له قرار. ويعني الحجة التي سيبديها المتبوع والتابع على الله سبحانه وتعالى آنذاك لا حجة، تسقط حجته أبدا، تسقط حجته مهما كانت، لا لا تسقط حجته، حجته واهية، حجته واهية. هيقول له ايه؟ ضيق عليه الرزق، لا مثلا لا لا اولاده يتضورون، انا كنت مريض ومش عارف، يقول له ايوب انا كنت غني وما كنتش فاضل المساجد والشيخ عمر والكلام الفاضي ده اياك اللي كان يقوله ده، انا اقول له لا كان سليمان اغنى منك ما شغله، والله اصل الملك ورثه، ولا لا لا بالعكس داوود سبحان الله ما شاء الله عليه، يعني لا لا يؤول الامر الى ضروره فمن اضطر غير باغ ولا لا، بس ده تخرج دي قضيه اخرى، ولو اضطر غير باغ والعادي يعني يهدد انه ان لم تقل هذه الكلمه سوف نقتلك الان، انتهاء حياتي. لا انا بسال اللي هي الكودات الخمس يقول بقى المحافظه على الدين على العرض على المال على النفس ما شاء الله. يعني ما يتردد في الشرع المسلم كلام واهن كله تمام، لا لا لا لا لا كلام لا حجه ابدا في هذا مطلقا، غير مقعد تقشر. شوف بلاش كلام الايه اطلاق الكلام على عواهنه، لابد ان يوصل الكلام، ما ينفعش واحد يجي على الرصيف وياخذ زجاجه الدواء ويتعاطاه، لازم يرجع للطبيب ويشوف الدواء ده منين، اي شركه محترمه ومغلقه ومغلفه ووصف الطبيب، لماذا في الدين يعني الامور هكذا؟ لا طيب يا سيدي بارك الله فيك، خلاص المتبع المتبوع تبرأ من التابع والتابع تبرأ من المتبوع، والاثنان في النار، والاثنان في النار والعياذ بالله. انا بس ودي لا نقول ان هذا كان في الامم السابقه، هذا على مر الزمن. نعم هذا على مر الزمن صحيح. تمام سبحان الله. قال له ابا حازم هات الدواء المحبار عشان نكتب، ولا لا تكتب بها قرار انا اكون مشارك فيه. ما هو قال يا امير المؤمنين ما هي التقوى؟ قال اما سرت في ارض ذات اشواك؟ قال بلى سرت. نعم. قال ماذا صنعت؟ قال شمرت واجتهدت، يعني شمرت وبعدين احط ايدي في حتى الدين عايز كده. الله شوف المال فين، الحلال، النظره فين، الكلمه، الحركه، كلها هكذا المؤمن ينطبع. يعني ايه اسلام يمشي على الارض؟ يعني ايه نسخه مصحفيه؟ ما هي كده صحيح، هذا المنطق، بحيث انظر كده هذا هو الاسلام، هذا دين الله. لا حول ولا قوه. اصل دين الله كيف عرفناه؟ من كتاب الله، كلام رسول الله عليه الصلاه والسلام، سلوك المتبعين، سلوك صحيح، سلوك سبحان الله. تمام. ماذا ايضا؟ في البقره ايضا، ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب، يجي عندي ايه معينه ويعطل حكمها، ما دكت من الايه، ما دكت ما يعطل الحكم، يقول لا لا لا لا تقطع يد السارق يا اخي وحشيه، تجد المخمور يا اخي ما يا اخي حريه شخصيه، فده كتمان، مش كتمان يعني انساها، لا تعطيل الحكم، يعطل الحكم، هذا من باب الكتمان. سلم يا رب. هو لذلك هو ايه يعني يعمل ازاي؟ ياخذ مثلا قانون معين من الدين وقانون اخر من ذات نفسه، نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع. صحيح. ضع احنا يعني يؤمنون ببعض الكتاب والعياذ بالله رب العالمين، اهو نفس القضيه. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، بيعملوا ليه كده؟ عشان يرضي اخرين، يمالئون به ناس اخرين، عشان يقول على الكرسي او يعمل اي شيء، سبحان الله. هذا سبحان الله. اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار. سلم يا رب يا حبيب. شوفوا اطعم نفسه نارا مستقبلا، يعني عمل هذا فباع الدين، لما باع الدين خلاص سبحان الله. عطاء بن رباح دخل السوق فاشتري تين فالولد يزن له الصبي اللي عند الباء، فخرج صاحب المتجر من الداخل قال يا ولد هذا عطاء بن رباح، هذا امام المسلمين، هذا كبيرنا، يعني ايه خد بالك يعني عطاء طف في الكيف. وضع التين عطاء، قال لا نبيع الدين بالتين. لا احنا بنعلمكم لله دلوقتي، لا هتزود انا مش محتاج، لا نبيع الدين بالتين، لا ما ينفعش، احنا عندنا هتكسر يعني هتخلينا اخجل منك وتجيلي في فتوى، ما ينفعش سبحان الله هكذا هكذا. نعم نعم نعم. طيب يا سيدي خلاص يا سيدي، ما ياكلون في بطون النار ولا يكلمهم الله ولا يزكيهم، هذا بالله رب العالمين، هذه حدود فاصله. لا لا سبحان الله، هو مش بيتاجر في البضاعه، ده بيتاجر في دين الله. يقول لها القانون ده يمشي، كيف يمشي يا عم؟ ده ضد كتاب الله. لا لا لا نمشي. طب ازاي؟ اعطيني حجه. الضرورات اي كلام. لا يعذر من خلال فكره الملوث والمشوش. لا لا لا. القواعد ثابته. اليوم لا. اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ولا تجتمع الامه على ضلاله. طالما نحن في جماعه، في مجامع فقهيه، في فقهاء، في علماء، ممكن انا اخطئ عادي، وارد، واي انسان يخطئ صحيح، كلنا خطا وارد، لكن الجماعه بفضل الله سبحانه وتعالى يؤمن عليها من الخطا. لم يمكن للاسلام الا بالراي والراي الاخر والجماعه، اما غير الجماعه خلاص الذئب ياكل من الغنم الشارده. صحيح. ما زلنا في البقره. نعم. ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. في من قبل ذلك ربنا من الناس، في اصناف، في من الناس منهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا بس وما له في الاخره من خلق. نعم. يعني هو عايز دنيا، والله عنده الدنيا والاخره. طب يا مؤمن انت بتدعو الله بالدنيا، ادعي برضه بالاخره، خليك ناصح. صحيح. لانه هو مالك الدنيا والاخره. صح. وهو سبحانه وتعالى الملك الوحيد. نعم. يعني اذا اقول ايه، ما حجبك عنه شيء لوجود شيء معه، ولكن حجبك لتصور ان شيئا موجود معه. مره ثانيه، يعني ما حجبك، يعني انت يا مؤمن يا مسلم، آه. ما حجبك عن الله سبحانه وتعالى شيء، لان في حد معاه يشاركه في الحكم، ولكن حجبك عنه تخيلك انت ان في حد، في احد، في اي واحد في ايده المسؤول القرار. لولا فلان وقع، لولا الهاتف بتاع فلان المعالي فلان الذي يتكلم. لا هذا تخيل ايه انها احدا معه. لا مفيش حد معه. الا له الامر، هذا له خلق، هذا الخلق، ما في سبحان الامر كله والخلق كله بيد من بيده الامر كله، ما فيش سبحان الله. ما لا اله الا الله يعني ايه؟ صدق لا اله الا الله يعني لا اله معبود الا الله. لا بس يعني لا معبود بحق الا الله. لا احد يتحكم في الكون الا خلاص سبحان الله العظيم ونعم بالله. ولذلك انت يعني اجرى الاسباب على ايدي اناس، فلا ينسيك الناس رب الاسباب الذي اجرى الاسباب على ايدي هؤلاء. هذه مشكله نقع فيها احيانا. العبد عايز تذكير طبعا. العبد دايما يا ابني عايز ايه؟ القلب عايز شحنه ايمانيه. وذلك البعد عن مجالس العلم وعن حلقات العلماء وعن اهل الخير وعن اهل الدين يضيع الناس. الواحد عايش في دنيا شغلتنا اموالنا واهلنا. قالوا ايه؟ فاستغفر لنا. وما عندوش وقت يستغفر كمان. خير يعني انا اروح السوق وانت بس استغفر لنا. توكيل بالاستغفار. يا اخي اي تعالي هذا؟ شيء غريب سبحان الله العظيم. شيء غريب. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله، يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار. من اللي خرجوا من النور للظلمات؟ ومن؟ والطاغوت الذين تسببوا في هذا، في إخراجه سبحان الله. فهذه إيه؟ يعني هذا الكلام يجب ان يمس شغاف الناس، لاننا ممكن يعني الانسان يكون مستقيم، انسان مستقيم بفضل الله، وان تاتيه تعتريه امور يخرج وينسى ويتناسى ويوغد في البعد. بالضبط عارف زي ايه؟ واحد ماشي في الطريق الرئيسي، الشارع الرئيسي، فجاه كده يروح داخل في حاره او شارع ضيق. الحارة الضيقة دي تؤدي به إلى حارة أضيق أو درب أضيق أو شارع أضيق. ولا تتبع السبل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به. لا تتبع السبل، لا تتبع السبل، إياك والسبل، خليك في كتاب وسنة، ليه نروح في السبل؟ صح. سبحان الله. بس طيب يا سيدي، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الناس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، إلى أن قال رب العباد سبحانه وتعالى فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، اللي هو يستحل الربا. التعبير بكلمة خالدون هنا معناها أنهم لن يخرجوا منها صفة الخلود، ولا بالشفاعة المرابدة، ولا بالشفاعة. أي خالدون، أنا خالدون انتهى الأمر. ليش اجتهاد مع النص؟ ليش اجتهاد مع النص؟ ليش اجتهاد مع النص؟ طب أقول لك شيء، جمعنا مثلا 20 عالم مثلا، نعم، 15 عالم من هو كلهم ثقات مثلا، أضرب مثال، قال منهم 15 إن البنوك الحالية والمصارف الحالية ليست ربا. طيب، وقال 5 فقط أو 2 فقط من أهل الثقة أيضا إنها ربا، بالله عليك يوقع في قلبك أنت إيه؟ شك. طيب، يعني إيه؟ شبهة، أحطاط. الله يرضى عنا. صحيح، أنأى بنفس عن الشبهة. الله يرضى عنا. إيه؟ كالراعي يحوم حول الحمى يشبه أن يقع في، يعني في الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة لا يعلمهن كثير من الناس. صح، هذا الكلام ده احطط لنفسك وخد بالك. الانسان اللي عايز ازاي بالضبط ايه؟ وده خلي بالك انت داخل على ازدحام شديد، والازدحام ده فيه حاملين منهم كثيرين للانفلونزا. تعمل ايه؟ تعدى على الصيدليه تجيب بتاع زي القناع الكمامه دي بتاعه الطبيب بتاع العمليات تحطها. ليه؟ احتياط، احتمال. يجي مسافر سفره معانا يقول له لازم تاخد تطعيم الحمى الشوكيه، حمى مش عارف، يقول والله يا اخي ما في، اقول له خد احتياطي. ليه؟ يخاف على صحته. طب الا اخاف على ديني؟ طيب بلا. في الخمسينات وفي الاربعينات ما كان عندنا لا بنوك لا مصارف اسلاميه ولا غيره، صح؟ صحيح. فخذ واسكت. طب هنعمل ايه؟ نقول خلاص احفظها ولا تاخذ منها شيء. الان الحمد لله رب العالمين اصبحت لها تواجد. طب يا اخي شجعها. لكن لا هي زيها زي، لا شوف هذا هو السفسطة في هذا الموضوع بالذات لا ترسو بنا على حل ولا على شاطئ. يعني المسألة مسألة تحديد نسبة البنوك، تحديد كذا، الموضوع فيه تفصيل يحتاج إلى حلقات وحلقات في هذا البرنامج. شوف لك شيء، نعم، يعني نهي الربا لما نسمع كلمة ربا، وبعض العلماء قالوا إن أماكن دي ربا، أنا هاجي على الرصيف اللي في المكان ده وأعبر الرصيف ده عشان أجيب. بالمناسبة فضلتك تميل البنوك الربوية موجود الموجود هنا؟ طبعا ربوي. طبعا. والاسهم بالمناسبه على هامش السيره، والله لا الاسهم فيها كلام، يعني طبعا الشركه اللي فيها واحده شركه بتبيع السجائر، شركه بتبني فنادق فيها خمور فيها رقص، اسهم بتتكلم عن تبني سينمات ومسارح واشياء من هذا القبيل. سبحان الله، شركه تخرج مشروب للبيره ولا غيره يقول لك ده سهمها حلال؟ لا لا لا, لا. يعني لما سألت الأسهم في حد ذاتها أصلا، إذا كان لشركة تتاجر في أمر حلال ولا يتلاعب في أسهمها، أيوة، ولا يحدث وراء كواليس أمور معينة لبعض الناس، اللي عايز يبحث عن الأخرة والنجاة، يعني إيه؟ قليل يكفيك خير من كثير يطغيك، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، قليل تشكره خير من كثير لا تطيقه. صح، هي المشكلة أننا الآن يعني نستقل الكثير. لا، نحن لا من قليل نقنع ولا من كثير نشبع، لأن الدنيا شغلتنا. أصبحت الأمور الغائية فيها دنيوية. ومن يتعامل بالربا هو خالد في النار. أنا كلام من جميل. جميل. الآن أنا لي وضع الآيات أمامي. بارك الله فيك. فضل الله تعالى. جميل. بارك الله فيك. ولو أنا أستقرأ الآيات من كتاب الله، أنا حدث لي شيء من الذعر. فزع. لما كل هذا الكلام بهذا المنطق، الله، ولازم اقع في جزئيه من هذه الاجزاء كثير. الله سبحانه وتعالى. صحيح، فليه ما ليه وانا برر نفسي ليه ولا غيري ولا غير ما نشوف احسن تنطبق علينا ايه ولا لا. المشكله يعني انه فضلتك اعلم منا بكثير بكتاب لي. المشكله هنالك كثير من المشاهدين والمستمعين وانا منهم لا نعلم هذا الكلام، فنقع فيها كذا. يعني احنا بنوضحه ان شاء الله. بارك الله فيك. طيب ان شاء الله. طيب يا سيدي، عندك يا سيدي في آل عمران. نعم، خلاص البقرة كده خدنا منها كم عينة كده. نعم، نتيجة. آل عمران، إن الذين كفروا لم تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. سلم يا رب. يبقى وقود النار إيه؟ كفر الناس والحجارة والعجيب ان الملائكه مش رحماه زي جبريل، مش بشوشين زي رضوان خزر الجنه، الزبانيه والعياذ بالله. لا دول ايه؟ غلاظ شداد متجهمين لا يعصون الله ما امرهم، ليس في قلوبهم رحمه، ما لهمش قلب، ربنا خلقهم بلا قلوب. سلم يا رب. ما عشان ما تاخدهمش رافه في دي في دين الله. قال عليها ملائكه غلاظ، حتى قال المفسرون عليها 19، لانها 19 يعني بالوحده، يعني 19 19 الف 19 مليون يعني ما كده، مش 19 لا لا لا 19 سبحان الله. الموضوع يعني مش بهذا المنطق. غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم يفعلون ما يؤمرون. نعم يا سيدي. طيب يا سيدي. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، العمران. نعم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان. إخوان وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منه. أي نار؟ في الدنيا نار العداوة. شو لما واحد يعادي واحد، احنا ليه ابن مستريحين من الناس؟ يعني ما أحد الصالحين قالوا كيف حالك؟ قال والله أنا الناس مني في راحة وأنا منهم في تعب. هو راجل مش شغله للناس، لكن في ناس قاعده له ايه على الواحد بالمرصاد. انت رحت فين؟ انت بتروح فين؟ مين صديقك؟ اموالك حاططها فين؟ انت بتشتغل ايه؟ ايه دخلك؟ مش عارف ابنك الفلاني، بنتك الفلانيه، البيت ده ايجار ولا تمليك؟ يا ابني ما تسيب الناس في حالها. ده قبيله مؤنان بس. لا لا لا لا، ده قبيله الايه؟ التعدي الحدود. تعدي الحدود. اه ما المشاركه الجار؟ لا مش الجار، لما يجي يا اخي يشتكي له انا احس بيه. لا ما احس بيه، لكن لا اروح، لا اكون فضوليا. ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني ما تتخصصش الحقائق، بلاش تقص الحقائق دي. اللي جنب بتاع تقص الحقائق دي بين الجار وجاره وبين القريب وقريبه لا داعي منها. فنحن الحمد لله رب العالمين في راحه من الناس دي، لا يشغلنا الا ان هم بالناس ندعو لهم، المريض ندعو له، الميت نترحم عليه، اللي في ضائقة نحاول نساعده. لكن لا يجعلنا الناس ان فلان اغتنى فلان، الامير ركب الغفير مش عارف صار المدير، ولا على سبيل الجهات الامنية مثلا. لا لا، شوف سبحان الله، والله الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. لا امن الا بالايمان. انا لما كده اكون سبحان الله في معية الله عز وجل، احيانا اشرد من الناس الى اين اذهب؟ وصادق الصحابة أقرأ عن تاريخهم، أشعر أننا أجلس بجوار أبي بكر وهو يبكي عندما يقرأ القرآن، بجوار عمر وهو سبحان الله يخاف وهو يقترب يده من النار. هل تصبر على هذا يا ابن الخطاب؟ أرى عثمان رضي الله والحياء يعتمل صدره وحركاته وسكناته، أرى علينا وهو يتفجر علما، أسعد أقول يا هؤلاء أجدادي، الله نعم الأجداد. فلا بد أن أكون نعم الحفيد ولا تبقى مصيبة. صحيح. هذا الحج علينا. صحيح. بس كده. نعم. بارك الله فيك. يبقى نار الدنيا نار العداوة. كنتم على شفا حفرة من النار، ولبقائكم في العداوة التي كانت بين القبائل وبين الأوس والخزرج وبين العائلات وبين الدول، سبحان الله، بهذه العداوة لولا الإسلام وعصمنا رب العباد عز وجل فأنقذنا من هذه الحفرة. يبقى أنقذنا من النار، من الدنيا، من نار العداوة ونار البغضاء والحروب وإلى آخره، وننقذ إن شاء الله رب العالمين بالإسلام من نار الآخرة. نعم. هكذا وضع يعني وضع السبيل بفضل الله، وضع الملجأ الحمد لله رب العالمين. صحيح. نعم. شو يا سيدي؟ آل عمران. ربنا، دعاء المؤمنين، إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. يعني ما للظالمين؟ من المؤمنين لهم أنصار ولا ما لهم؟ في الدنيا يتصور الإنسان المؤمن ليس له نصير. لا، المؤمن نصيره رب العباد عز وجل. كيف؟ دخل عليه رجل أمي من سنوات، يعني أكثر من على فضلته من 15 عام لا يقرأ ولا يكتب. نعم. ويشكو شكوى معينة كده، ويقول أنا بفضل الله منذ 30 عاما أنا أصوم الاثنين والخميس، أقوم الليل يعني الثلث الأخير من الليل بالفاتحة والكافرون والفاتحة والإخلاص، وهذا ما أحفظ من كتاب الله. ما شاء الله. اسمع القران طوال اليوم وانا في المتجر، عنده محل كده، ولكن اريد منك دعوه. قلت يا عم دعوتي انت تدعو لي، انا عايزك تدعو لي ان اكون من المؤمنين، انا مظلوم في اسرتي. كنت عجيبه يعني، انت ما شاء الله انت بهذا العمل انت مؤمن. لا فأنا ما أكون مؤمن حقيقي ربنا يتولى الدفاع عني. أنا ما رضيت أروح المحكمة وأشكو أخواتي عشان أن ربنا يدافع عني، لأن الله يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فلو كنت من المؤمنين أنا لا أحتاج لمحام ولا غيره. سبحان الله، والله علمتني في العقيدة درسا يعني ما يخطر لي على بالي. خذها ولو من غير فقيه. صحيح. الحكمة ضالة المؤمن. صحيح. راجل عايز بس يبقى في معية المؤمنين. بس سبحان عشان الله. عشان يعني سبحان الله يمشي بالركاب. بالركاب الله يرضى عنه. هنا وما للظالمين. نعم. يعني المقصود بمنطق الظالمين أن الذين سيذهبون إلى النار في هذه الآية هم الظالمون. لأن الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. من بداية الرياء إن اليسير من الرياء شرك، هذا ظالم. وبعدين متعدي على حقوق الآخرين ظالم. وضع الشيء في غير موضعه ظالم. أموال مؤسسة تنفق على الدعاية لعاريات ظالم. مش أمانة. دخل أبو حازم على معاوية رضي الله عنه. يعني الظالم ربما يكون من المسلمين أيضا. طبعا. له النار. بظلم، بقدر ظلمه. بقدر ظلمه. طبعا. إن الشركة لظلم عظيم، الظلم هو المشبه به. فيمطلب في سياقيات يعني الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الظلم هنا هو الشرك. والشرك. يعني ليس سواء صغير أو كبير. سواء صغير أو كبير. وإن الشرك لظلم عظيم. عظيم. يعني الظلم مشبه به، والمشبه به دائما أقوى. إن اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. سبحان الله. من المسلمين حتى. من المسلمين. طبعا. ولا إله إلا الله. لا عليش هو ظالم. هو ما حققها. يبني في مقتضى لفهم ده. فليعود الناس إلى أول حلقتين في هذا ديننا. نعم. فهم حقيقة لا إله إلا الله. لا. دخل رجل على معاوية رضي الله عنه. أبو حازم رضي الله عنه. السلام عليك أيها الأجير. تقول لمعاوية. فقال الحاضرون قل أيها الأمير. قال أيها الأجير. قال معاوية رضي الله دعوا أبا حازم فإنه يفهم ما يقول ويعلم ما يقول. فنظر أبو حازم للجالسين حول أمير المؤمنين إن الله استأجره لدينا ليصير أميرا يتولى أمورنا ويحسن إلينا ويعطف على صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف دعارمنا حقا، فهو أجير بقدر ما استأجره رب العباد عندنا، وإلا نزع الله هذا منه. فطأطأ معاوية رأسه. كلمة بليغة. واحد فهم البطيء. صحيح. سبحان الله. حكمة بليغة. نعم. طيب يا سيدي. النساء. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. شوف المراحل. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده. يعني يعص الله، ربنا قال له لا تشرك بي شيئا. أشرك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له صل الصبح قبل شروق الشمس. ينفع؟ لا يصح أن نصلي. ما صلى حتى. المراد بالعصيان التمرد والخروج عن مقتضى الأمر. عدم الائتمار بالأوامر. تمام. أو ارتكب المنهي. هذا يدخل في الأمر نفس القضية. ويتعدى حدوده. حدود الله. ما معناها؟ أن ربنا سبحانه حد حدود. فانت تتعدى الحدود. هل هي الحدود الموجوده يعني حد الزاني وحد لا يعني هذه من ضمن الحدود. كل حدود، كل اوامر الله عز وجل اذا كسرتها وعصيتها وخالفتها فقد تعديت حدود الله. كل الاوامر. الا وان لكل ملك حمى. الا وان حمى الله محارمه. حمى الله محارمه. نعم. فادي حرام وادي حلال، فما تقتربش انت من المحارم الا ما حرم الله عند الشيء. ولا لا سبحان الله. كان الصحابه يقول لك ايه؟ اما الحرام فالممات دونه. لا اموت احسن. يا سلام. سلام. سبحان الله. في المائده يا سيدي. لا معذره، من يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده. يدخله نارا. طيب. خالدا فيها. وله عذاب مهين. يعني التعبير بعذاب مهين وأنه خالد في النار شيء يعني يصيبني بالفزع والهلع. هو خالد في النار في حد ذاته. لماذا عذاب مهين؟ مش أي نوع من العذاب. يؤتى بالظالم يوم القيامة يطأه أهل النار كما تطأ الإبل من وقع على الأرض بأخفافها. تدوس عليه. سلم يا رب. في النار فيها نجد وديان النار فيها حيات كالبغال. حياتك البغل إذا لدغت الكافر والظالم لدغة يسري سمها 40 سنة في جسده يصرخ 40 سنة متواصلة. الصحابة قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعوا وجبة صوت، قال أتدرون ما هذا؟ قالوا لا يا رسول الله. قال حجر ألقي في جهنم وصل قعرها منذ 70 سنة حينما سمعوها. هو ألقي الحجر، وقع الحجر في بداية جهنم، قعد 70 سنة لغاية ما استقر في القعر. كم عمقها هذا؟ 70 سنة. سمسنا التمرد على الله شيء يعني سبحان الله. الله ده الناس اللي هم بيخرجوا على حدود امن دوله معين في اي بلد في العالم، في العالم كله، شو بماذا يصنع به لو بس خرج شويه عن الحدود شويه سبحان الله. والذي يتهم بقضيه والعياذ بالله رب العالمين الخيانه الكبرى، يقال الخيانه الكبرى، يخون الخيانه العظمى، يخون اسرار دوله بيعدم. طب ده بيخون قطعه من الارض، فما بالك بمن يخون الله ورسوله خالق الأرض. خالق الأرض لا تخون الذين لا تخون الله والرسول وتخونوا أماناتكم. أنا نريد أن نعود إلى كتاب ربنا ونقرأ ونتدبر ونتوقف. وقال ابن مسعود اقرأ القرآن كأنه عليك نزل وحدك. قل يا لا أدري أين خصني أين تصفني. لا الكفار الظالمين المجرمين الذين اتبعوا والذين اتبعوا انا لا توقف لست انا في هذا. لا لا مصيبه، لا هذه مصيبه. يعني ربما مساله فصل الدين عن الدوله وفصل الاقتصاد والامور الاجتماعيه وهذه عن الدين، ما هو خلاص ما خلاص ما انت شلت من القضيه لا اله الا الله، ابقيتها كلمه فقط، ابقيتها كلمه وحددت الدين في جزئيه عبادات وتعبد لم يثمر ثمرات تظهر في المجتمع، وإلا ما كان هذا التخلف الذي نحن فيه. ما ذنبنا نحن؟ أننا يجب أن نعود طالما استيقظنا كما قلنا لا. في الحلقة الماضية طالما استيقظنا لابد أن نعود إلى المنابع لنطبق الإسلام كما طبقه الصحابة. سيقبض علينا ونرقب. ما يقبض، لا يقبض، لا لا لا لا لا يقبض عليك يا ابن لا يقبض. ونشرد ونعذب. لا لا لا ولا لا لا لا لا لا. والذين ونسام خسفا. لا لا لا لا لا لن يحدث هذا. وبعدين تكره الشهادة إذا حدث يعني ولن يحدث. لن يحدث. سبحان الله. نقرأ الشهادة. أنا فيها شهادة. لا طبعا. ابن تيمية طرق عليه الحرس الباب، حرس الدولة بتاع السلطان. فابن دخل قال حرس السلطان ومعهم قد شهروا سلاحه. قال يا بني أبوك أقل من أن يقتل في سبيل الله. يا سلام يا سلام. هذا ابن لا لا لا ابن لا سبحان الله العظيم. قالوا اذهب إلى السلطان هناك في إيران. ابن تيمية ويعني اعتذر إليه عما قلت في خطبة الجمعة. قال لو جيء لي بالسلطان ليقبل يدي لأبيت. خلينا نبني في الآيات بتاع النار. طيب خذ يا سيدي في سورة المائدة. المائدة. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. نعم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. نعم. وما للظالمين من أنصار. الشرك يعني بالله. الشرك بالله أن تشرك بالله ما لم ينزل به سبحانه. ينزل به سبحانه. ما سبحان الله. طيب. ولو ترى في الأنعام بلا ولو ترى إذ وقفوا على النار. من وقف الكفار الكفار والملحد والمشرك والبعيد عن الله سبحانه وتعالى. طيب. الوقوف على النار. نعم. فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. نرد فين؟ الدنيا. يعملوا ايه يعني؟ يؤمنوا بالله مرة ثانية. قال ربنا في سورة اخرى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. مرة ثانية. ولو ردوا هو اعلم، هو ألا يعلم من خلق وهو لطيف خبير. نعم. يعني قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وان زي بالضبط راكبوا في السفينه لان انجيتنا من هذه ان كنا من الشاكرين. صحيح. تجدها في الحياه سبحان في الله في التلميذ في المريض. صح. واحد يوم الجمعه يقول لي انا نذرت نذر لما احصل على وظيفه يبدو كما يقول هاخر نص الراتب لله. يا عم مش من البحبحه دي، خف شويه على نفسك. ما فرض الله نذرا على عبد. ولكن العبد فرضها على نفسه. فرض العبد على نفسه بس ضيق على نفسه بلاش البحبحه يعني ساحه العواطف وبعدين ساحه التنفيذ اللي من نادر ووفي كمان يعني كمان بعد عليك الرب. يبقى هنا ايضا الشرك نعم الشرك والعياذ بالله رب العالمين نعم. في الانعام ايضا ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس. يعني يعني انتوا يا جن جيتوا على الانس وضحكتوا عليهم بالوسوسه وهم قعدوا تقووا بيكم قال انا احضر الجن وانا اخرج الجن. يا عم ما دام تحضر الجن ودي واحد جن عند شارون خليه ينسى ينسى القضيه ويسيب القدس. يعني يا عم ما سيبوا كلام ده يعني اسد علي وفي الحروب نعمه. يا عم بلاش الكلام اللي مش هو ده من صفير الصفيري. لا مش ممكن. نعم. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. يعني إحنا وصلنا إلى إيه؟ الجن يقول هذا سبحان الله. إحنا وصلنا إلى نهاية الإيه؟ الحياة سبحان الله. قال من؟ الله سبحانه. الله سبحانه. النار مثواكم خالدين فيها. مش يعني لمن؟ الجن مع الانس الاثنان تآزرا في الانحراف بعيدا عن منهج الله. نعم. احنا استمتع بعضنا ببعض وبعدين بلغنا اجلا الذي اجلت لنا. دخلنا في تهويمات بقى اللي ركبوا جن واللي ركبوا عفريت واللي طلع العفريت واللي مش عارف الكلام من ده وكل واحد عنده عقد نفسيه. هو تؤمن بهذا الكلام؟ لا انا اؤمن بما جاء في كتاب الله. في يعني جن في تحفظات عن اللبس واللبس وال ليه اذكار الصباح والمساء؟ لكي تقينا من هذه الامور. تمام. ليه استعيذ بالله من الوسواس الخناس؟ ليه وانا داخل دوره الماء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادخل بريد اليسرى؟ ها ليه دايما الانسان على ذكر زي ما قلنا في حلقه الشيطان اذا ذكر الانسان خنس الشيطان. بيت تقرا فيه البقره بيت صفر من الشيطان. مش ممكن يكون فيه شيطان في بيت فيه البقره. لكن لما راجل طول حياته نكد مع زوجته والمرأة والعذب غير أمينة على مال زوجها. يا أخي اللي مش عايز الشياطين ما الشياطين موجودين أصلا. الشياطين ليه؟ هم أنفسهم شياطين. ده هو أداهم وكالة معتمدة عند كاتب ظلم وليس عند كاتب عدل وخلاص بقى مشي الموضوع. يعني التعامل مع الجن في مثل هذه الأمور يدخل الاثنين النار والعياذ بالله. لأن هو انفصل عن كتاب الله عز وجل. يا أخي الجن المؤمن مشغول بعبادة الله. المسلم الذي يذهب إلى من يتعامل مع الجن. لا لا لا, لا. أنت تذهب إلى كتاب الله اقرأ البقرة بفضل الله عز وجل يذهب ما بك. أما واحد عنده عقد نفسية واحد عنده أمراض المشكلة في اليد يا مولانا وماله يطهر يده. أين يده؟ يطهر يده يكثر من الذكر يتوب إلى الله يؤوب إلى رب العباد يستقيم على طريق الله يعمل خير يخلي الصالحين يدعوا له اخوانه في المسجد يدعوا له. يعني لما كان ابن عمر كل ليله الجمعه يختم القران كان يجمع اليتامى والصبيان الحي ويقول امنوا على دعاء عمكم فان دعاءكم مستجاب. ابو ايوب الله يرضى عليه السختياني كان في مصر في عصر تابع التابعين فكان له جار فاجر سبحان الله فمات. قال يا ابو ايوب تعالى صل على الراجل. نعم. قال له ابو ايوب نعم. فراح صلى على الرجل ودفنه. جاء الرجل في الرؤيا لأبي أيوب وجد يرتع في الجنة قامت القيامة في الرؤيا عند أبي أيوب. قال ما الذي جاء بك إلى هنا؟ قال يا أبي أيوب لو أنت كنت من الذين يملكون رحمة ربي إذا لأمسكت خشية الإنفاق. يا سلام. فأبو أيوب صح من الرؤيا خب طرق وخد زوجته وطرق على باب يسأل الزوجة من خلف الباب زوجك يعني كان كما كنت ترى لكنه كان كل ليلة جمعة يجمع يتامى الحي ويطعمهم بيده ويمسح على رؤوسهم يقول ادعوا لعمكم عسى أن يتوب الله عليه. يا سلام. لا تستقل عمل خير أبدا. سبحان الله. شوف الكلمة الطيبة الشفاعة من القيامة يطلع لك واحد يقول لك ألا تعرفني؟ يقول لا أنا يا رجل مررت مرة فسلمت عليك يعني انا سلم لك بسيت عليه يعني قلت خلاص خد يا اتكل على الله. اي معروف اعمله سبحان الله. اي معروف سبحان الله. شوف لا تحقرن من المعروف شيء ولو فرس نشاه. فرس نشاه يعني حافر تعطيه هديه تكسب بها قلب هكذا. نعم نعم. على الاعراف. نعم. قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الانس والجن من الجن والانس مجموعه اخرى. نعم. جايه تدخل النار من الناس من الناس. نعم. ما أفواج. نعم. أفواج سبحان الله. أفواج والعياذ بالله سبحان الله. من الجن في النار. كلما دخلت أمة لعنت أختها. أختها إيه؟ اللي سبقتها بالانحراف. طول ما احنا مشينا على نفس المنهج. انتوا رقصتوا احنا رقصنا. عملتوا باليه احنا عملنا باليه. سبحان الله. عملتوا فوضى احنا عملنا فوضى. نفس القضية. وكلما دخلت أمة لعنت أختها. لأن انتوا اللي زرعتوا شجرة الايه؟ الشجرة الخبيثة. سبحان الله. لا إله إلا الله. حتى إذا اداركوا فيها جميعا. خلاص. اداركوا وصلوا إلى الدرك. والعياذ بالله. والعياذ بالله. الدارك لأنهم مدخلين في دركات أصلا. دركات صحيح. حتى إذا اداركوا فيها جميعا. قالت أخراهم لأولاهم. التي دخلت الأخرى. آخر لا آخر آخر واحدة. آخر واحدة. اللي صنعت الشر من الأول. الأول واحدة. يعني القتلة يقولوا القبيل. والحاكم الظالم يقولوا الفرعون. والغني القارونية الكنزة تقول لقارون. قارون صحيح. والعناد والغرور يقول لأبو جهل. من سن سنة سيئة. هو ده بالضبط. إمام الشر. إمام أئمة الشر جماعات وأفراد. زرفات ووحدان. زرفات ووحدان. أبدا عليك رب. تمام. قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا. الجماعة دول هو ده المجرم من قبل. هو ده اللي عمل أول سن القتل. أنا رحت قتلت الناس كده لأن أنا مشيت على دربه. وقارون يقول أنا كنست لأن أتباع قارون أو من على شاكلته أزواجهم يعني. يقول أنا شفت قارون هو اللي منع فأنا مشيت تبعه. هؤلاء أضلونا. نعم. سبحان الله. فآتهم عذابا ضعفا من النار. لا الذنب بتاعي لأن أنا مظلوم. وذنبه هو. قال لكل ضعف. تلك المصيبة. اثنين. طبعا. لكل ضعف. لكل ضعف. انت لك الضعف. وهو له الضعف. بإمعتك. وبالضلال الذي ارتكب. وهو له الضعف بما زرع من شر. وهو ما ارتكب. لا اله الا الله. لكل ضعف. هذا عدل. هذا عدل. هذا منتهى العدل. الإمعة يحاسب عليها يوم القيامة. الذي لا يقول لا. طيب. لماذا اعطاك الله عقلا؟ يعني إن هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. هل جاء إبليس أنت هل رأيت إبليس مرة أنت رايح المزرعة وجدتك على الباب كده والله ما أنت داخل. أعطني عقلا ولم يعطني قوة عمر وحصافة أبي. لا لا لا لا أعطاك ولكن وعلم علي وحياء عثمان. أقول لك شيء. أقول لك شيء إبليس. الولد اللاعب اللي بيجيبوه بمئة مليون ده. سامي مئة مليون دولار. تمام. ده جابوه كده من الهواء ولا جابوه بعد ما عمل المستحيل عشان صحيح. يصل لهذا المستوى صحيح. عمل ايه ها في ايام يقول له ما هو الرق يا ابني عاد مره اخرى الرق الفريق المدرب لما اشترى ولا صاحب الفريق لما اشترى ماذا صنع قال له لا تذهب الى البيت اربعه ايام لان عندنا مباراه تقعد في المعسكر غصب عنك داخل صحيح لا تاكل من هذا الاكل كل من هذا الطعام هو عايزه شيء معين نظام معين وبعدين يبتدي يقيس له مدى امتداد تمدد العضله الفلانيه عشان يشوف هو ينفع في قلب الدفاع ولا في قلب الهجوم ولا ينفع على يمين ولا ينفع مش على كره ودراسه وشغلانه وبعدين ايه شركات الدعايه والاعلام ما شاء الله حضرتكم مشجع كره القدم لا لا عليك انه في قلب الدفاع والهجوم نفس المصطلحات الخاصه بيه الزخم الموجود في الاعلام فثقافتك واسعه الله يرضى عليك فهذا الذي صنع لم يدفع فيه هذا المبالغ وهذه الملايين الا بايه الا بما قام به مجهود قام به مجهود صحيح عمل سوى صحيح لو ان انسانا صنع من قلبه للاخره ما صنع اللاعب لملعبه ولفريقه انظر ماذا تكون النتيجه وما كتب عليه منذ الازل لا ما علم حتى شقي ام سعيد لا لا ما علم عنه لا لا احنا كنا ما علم عنه في فرق ليس ما كتب لا لا ما علم ما خط في القضاء والقدر قضاء وقدر علم علم علم في علم الله علم الله الأزلي علم الله الأزلي كي لا يظلم أحد إذا القصة مشكلة إعادة صياغة الفكر البشري مرة ثانية احنا يعني. من بنقعد القواعد ليه مش هذا البرنامج يعني إن شاء الله بإذن الله رب العالمين بأمر الله إن احنا نقعد على قدر ما نستطيع يعني لعل هذه تكون دعوة لكل مشاهدينا والله يا بني لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أو يعني هذا العبد الفقير إلى الله عز وجل إلى عفو أن يجعلني صادقا فيما أقول حتى إذا خرجت من الدنيا أشعر يعني بأن الدنيا عني راحدة والآخرة مختردة أن الإنسان يكون يعني صادق مع الله في أن أكون قدمت لأمتي شيئا. بارك الله لك في عمرك. نود الذهاب يعني. بارك الله لك. تعال الأعراف. نعم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار. في نداءه متبادل. هذا النداء سيكون متى؟ بعد انتهاء بعد استقرار بعد الاستقرار استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. وعدنا قال إن صبرتم هتدخلوا الفردوس الأعلى، إن عملتوا كذا هتدخلوا مش عارف، إن صمتم تدخلوا من باب الريان، إن أنفقتم تجدوا السنبلة بسبع سنابل في كل سنبلة، إن كظمتم الغيظ الله سبحانه، إن صبرتم على الأذى وجدنا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. هذه نعم من العذاب. هذه نعم الأولى. نعم الأولى. التي قال والأخيرة التي قالها الكفار. فعروا ما قال نعم. صح. كله لا لا، لن أعبد، لن أصلي، لن أزكي، لن أعطي إخوتي الميراث، لن أتنازل، لن سبحان الله. ها؟ سوف أدمره، سوف أحطمه، سوف أفتري فيه. سبحان الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أول ما ينطق نعم ينطقها في نار جهنم. بس خلاص في النار. ولا تسعة من دم. قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. الظلم دايما يذكر. يا إما ظالم نفسه، يا ظالم لدينه، يا ظالم لقومه، يا ظالم لشعبه. يعني المفهوم أن الذين سيقولون نعم هم الظالمون. طبعا. شأنهم عجيب. إلا الظلم يا ابني. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. يجوز أن يظلم الإنسان وهو لا يشعر أنه يظلم؟ يجوز يجوز. ماذا يصنع؟ لا، لم هو لو وقف عند حدود الله ربنا يعطيله بصيرة، يرى فيه في بهذه البصيرة يرى عيوبه فيتوقف. وذلك احنا قلنا ابني لازم يعرض نفسه على كتاب الله، يخرج يقول أنا تخصني الآية دي، طب استنى انتظر كده، هي ليه أختي كل ما أروح تقطب جبينها؟ الله، أكون أنا ظلمتها؟ الله، هو الزوجة دي الله بتقدم الطعام وكده في إيه؟ يكون أنا ظلمتها؟ يا أخي الإنسان رجاع، لازم رجاع رجاع رجاع. يا سلام. سبحان الله. والعودة إلى الحق خير من التمادي إلى الباطل. في الباطل الله، أنا أرجع للحق أفضل، ما تاخديش الكبرياء. لا لا لا، العزة بالإثم والعياذ بالله. بارك الله فيك. وبرضه في نداء آخر، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. لا، مفيش الكافرين. والعياذ بالله، والعياذ بالله. وإذا العرف أيضا، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. دول أصحاب الأعراف بك. الأعراف النداء ده أهل الجنة دخلوا الجنة وأهل النار. في بقى أصحاب الأعراف في الوسط، في الوسط لسه ما دخل لا جنة ولا نار، لسه لم يقضى في أمر شيء، منتظرين النتيجة. نعم. قال لم يدخلوها وهم يطمعون في دخولها في الجنة. قال لنا حسنات جلت ولنا لنا حسنات قلت وسيئات جلت وننتظر رحمة ربنا. يعني احنا لنا حسنات قليلة وسيئاتنا كثيرة. طب لما لم يذهبوا إلى النار؟ يبدو ان هم يعني سيئاتهم كانت بينه وبين الله سبحانه وتعالى، مش بينهم وبين البشر، فربنا سبحانه وتعالى اوقفهم على شفير الرحمه. يعني هي المشكله في من يذهب النار الحسنات بينه وبين البشر ليست بينه وبين الله، الا الكفر فقط، فقط والشرك بس. الله عز وجل يغفر يا عبادي ما بيني وبينكم قد غفرته لكم فتصالحوا. الله اكبر. إلا ظلم الناس يا ابني، إلا ظلم الناس. يعني إذن المشكلة في الحياة الدنيا ما عدا الكفر ليست بيننا وبين الله عز وجل. لا لا لا، الله عز وجل غفور رحيم بيننا وبين الناس. ربنا غفور رحيم، ربنا غفور رحيم. بس إيه، لا تظلم عباد الله، يدعو عليك دعوة ما تنجو منها، ما تنجو منها. يا ما في دعوات يا ابني، سبحان الله، نسأل الله السلامة. لا لا لا والله. أهل الأعراف أم أصحاب الأعراف؟ أصحاب الأعراف إذا صرفت أصحاب الأعراف. ما معنى الأعراف؟ الأعراف يقال أن الأعراف دول عرفاء الأمم، ده في تفسير عرفاء، يعني علية القوم في الإيمان، يعني من كل أمة يقفوا ليشاهدوا هذا، يكون زي محكمين. نعم. سبحان الله. نعم. أو أن أصحاب الأعراف ناس استوت حسناتهم وسيئاتهم، لا حسناتهم تدخلهم الجنة ولا سيئاتهم تدخلهم النار، لنا حسنات قلت وسيئات جلت وننتظر رحمة ربنا. نعم. فتأتيهم إما شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة الله عز وجل من قبل. خلاص. فإذا صرفت أول ما هو ما على الأعراف الرجال يعرفون كلا بسماهم يعني إيه؟ يعرف المؤمنين جيدا منوري. نعرف ما من وعلى الأعراف رجال. على الأعراف يعني أنه جزء عالي مرتفع. منطقة. كان منطقة كأنها كان منطقة عرف منطقة العرف. أعراف رجال. أو على الأعراف الرجال وأيضا نساء أكيد. بس على الغلبة. لن تغلب. مش غلبة بس. يعني انظر رب العباد عز وجل عشان أقول لك خلوا بالكم من نسائكم وارحموا الضعيف. وعصى آدم ربه فغوى. عصى في العصيان مغش عصى آدم وحواء. صحيح. لا. فلما تاب تاب عليهم الاثنين رهبط منها جميعا خلاص سبحان الله إما يأتي لأنكم مني هدى فسبحان الله يعني سبحان الله يعني يعني جي في الرحمة في التوبة قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكولا لا كولا معلش لكن عصى قال عصى آدم سبحان الله العظيم يتحمل المسؤولية لا مش يتحمل المسؤولية بس لأن القرآن والله عز وجل من قبل يرحم المرأة فيسترها حتى في المعصية يا الله فليه ما نسترش بناتنا ولما يجدها عريس مناسب ويطرق الباب ونثق في خلقه ودينه لا نتلت عليه لا احنا عايزين كان يا ابني انت هو هياخدها ويسومها سوء العذاب اذا اذا اذا اذا ركز من ناحيتي في سوء معاملتي له نقول طيب يصبر يصبر لغايه ما يختنص الفريسه ودور عليها بقى صحيح تعاملاتنا يا ابني صفر صفر ده تعاملاتنا الدينية هذا من مرصد فضيلتكم والفشل اللي في البيوت ده من ايه انا طول اليوم سبحان الله يعني تقريبا لا يأتيني الا مشاكل الزوج والزوج عن الزوج الزوج عن الزوج العقوق الزوج في ايه السلوكيات في ايه سبحان الله فعلى الاعراف الرجال يعرفون كلا بسيماه يبص كده يقول اه دول المؤمنين رايحين الجنة منورين ما شاء الله والعياذ بالله عليهم غبرة رايحين النار وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار اللي رحلنا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين يا رب نجعلش مع دو سبحان الله الدعاء لا يستغنى مع القوم الظالمين الظالمين أيضا نعم والعياذ بالله ربنا طبعا طبعا يعني معظم الآيات عن الظالمين لأن ابنه هو كفر وشرك والظالمين هو ظالم نفسه بالانحراف نعم الانحراف في حد ذاته ظلم نعم طيب تعالى سيدي على التوبة طيب ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم ما معنى يحادد يحادد يعني يعادي يعادي عداوة الله العدو بالله يعادي الله ويعادي رسوله يعادي قوانين الله ها؟ يقول لا والله أنا عندي قوانين أحسن عندي قوانين أصلح أنا فاهم القوانين يعني خلاص البشرية قد نضجت ممكن أن تسير نفسها بنفسها بعيدا عن الشرائع وهذا والدين وهذا الكلام القديم أنتوا لسه في ضلالكم القديم غير الكلام يقولون القرآن كان خاص من 1426 سنة نعم فهذه محادثة الله ورسوله معادات الله ورسوله معادات الله هذا بالله أن تحاد الله هذا بالله وهذا لا ينطبق على الكفار أو المشركين وحدهم لكن ينسحب على المسلمين العصيدا الذين يقيمون شرع الله أقول لك شيء تفضل تقول لي واحدة أنت ليه فلانة مش لابسة الحجاب كده يعني أنت متكبرة على الله إيه الكلام العجيب ده أنت متكبرة على الله وشيفه ومشي ربنا بيقول لك تتحجبي وانا مش عارف اتحجب اتكبر على الله وما تتحجبيش بالطريقه اللي انت عايزاها لا في نظام في نظام انت لما تدخل ابنك المدرسه يقول لك ايه في فصلين دراسيين وفي رسوم وفي زي مدرسي وفي مواد وفي امتحان ولا لا لا لا لا الغي الزي والغي المصروفات وخلي فصل واحد وبلاش المدرسة انت عايز مدرسة خاصة لك انت عايز شريعة خاصة بك انت لا هذا ظلم ايضا ولكن يعني يبدو هذا حضرتك ان لا حرية مع دين لا بالعكس يا سلام الله اكبر يعني حجاب وغض بصر وكف اذى وحدود وحدود وحدود جميل اقول لك شيء بس اقول لك شيء انا دخلك الغرفة دي اقول لك ممكن تتحكم في نفسك لمدة 5 دقائق هطفي التكييف المكيفات نعم. تعيش بس 5 دقائق حر تمام وإن هاخدك برا قعدك 10 سنوات في تكييف منعش تعمل إيه؟ وافق. طيب اصبر شوية في الدنيا التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ساعتها ينعمك نعيم الأبد كله. مثلا جميل. إذا ظننت أنها خيوط، لكن هي منتهى الحرية. والله منتهى الحرية. أنا كده أقول له إيه؟ الله أكبر. الله يا الله أكبر يا الدنيا خلاص أعيش بقى إيه مع الله في خشوع. سبحان الله. هنيجي إن شاء الله للصلاة بإذن الله، والإخوة كثيرين والأخوات كثير طلبوا مننا أن نتحدث بالتفصيل كيف نخشع في الصلاة عشان صلاتنا تقبل. فتبشر الله أكبر الله، أدخل منتهى الحرية، أرمي الدنيا خلف ظهري وأستقبل القبلة. سبحان الله. المرأة تضع حجابها، من يراها ومن لا يراها، يراها من يبدأ المحارم في محرم مؤقت، في محرم مؤبد، في أجانب، هذه منتهى الحرية. الثانية قدام الكل، حتى طبعاً. الحرية هذاك يعني زين للناس حب الشهوات كذا كذا كذا، الآية والمال والبنون زينة الحياة. جميل جميل. وهو محرم، لم يحرمها عليك، لم يحرمها عليك، زينت في قلوبنا فأحببناها. جميل يا ابني جميل. هو منعها عنك؟ لا. طيب بس خلاص خدها، بس ايه خدها بحقها. ما حب الشهوات هذه. نعم الشهوات هنا انت اخبحها بايه؟ بوضعها في الاطار الصحيح، بس لانه اعطاك بديل. وهذا ليس مستحيلا. مش اعطاك البديل، اعطاك الاصيل، انت جبت البديل. صح. طيب. بارك الله فيك. تمام. طيب يا سيدي تعالى ايضا لسوره التوبه ايضا. نعم. افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. انظر إلى دقق في الآيات، كلها ظلم. صحيح، كلها ظلم. أفمن أسس بنيانه على التقوى من الله، هذا عدل، هذا تمام، هذا إنسان مستقيم. نعم. تمام. مستقيم. نعم. سبحان الله. أما من أسس بنيانه على شفا جرف هار، يعني إيه؟ شفا يعني حرف. حرف. تمام. جرف. جرف. منحدر. منحدر والعياذ بالله. هار يعني إيه؟ ينهار به يعني رمل. واحد بنا أقول لك شيء. لو واحد جه على جسر كده كبر يعني. حب يبني بيت. يقول عليه إيه؟ مجنون. تمام. الناس اللي ماسكة في الدنيا بيديها وأسنانها. هو ده اللي بيبني على الكوبري. تعال برد الكوبري وايه ابن شيء مؤقت كده، اقعد وتوكل على الله واتق الله. فده واحد بيبني البنيان بتاعه على تقوى من الله، ياخد كتابه والسنه ويحققها ويصبر ويحتسب ويجاهد في سبيل الله ويكون يعني سبحان الله رمز من الرموز وعلى ثغره من الثغور. سبحان الله. هذا الثاني اي كلام. سبحان الله. واخد الدنيا طول بعرض ولا يهمه شيء، لا صلاة ولا صيام ولا عبادة ولا امسك لسان ولا امسك. سبحان الله. لا اله الا الله. نعم. داعي من دواعي الفتنة، يخرب في المجتمع. سبحان الله. طيب. يا سيدي في ايه؟ في سورة التوبة. التوبة. تعالى في سورة هود. أفمن كان على بينة من ربه. واحد مع الكتاب والسنة مع آية. الكلام هنا عن المسلمين. هنيجي. نعم. عمة عمر بن عبد العزيز دخلت عليه قالت له أين عطائي؟ قال لا يا عمتي أعطيتك. قالت لا، عطائي الخاص. قال ليس لك عطاء خاص. قالت كيف؟ عمك الوليد ومن قبله عبد الملك ولا كل يعني بني أمية على هذا. بني أمية لهم حظوة. أجيئك بصك الوليد؟ فرفع عمر رأسه، كان منكس رأسه كده يكلمها. فرفع عمر رأسه قال ماذا تقولين يا عمتي؟ قالت أجيئك بصك الوليد، يعني وليد ابن عبد الملك كان كاتب لي كتاب خاص لي، أنا لي منحة خاصة من الدولة. قال يا عمتي أبي المصحف ستجيئين. يا سلام. عندك نص من كتاب الله يقول عمة عمر بن عبد العزيز تأخذ شيء خاص لها؟ فخرجت وقالت يا بني أمية لا تلوموا إلا أنفسكم، جئتم بابنكم على مروان بن الحكم فزوجتموه من حفيدة عمر أو من بنت عمر بن الخطاب فأنجب لكم عمر بن الخطاب في ثوب عمر بن عبد العزيز. لا يعني انتوا ضيعتوا الدنيا كده. لا يعجب هذا. لا لا طبعا سبحان الله. فهو يعني هنا بقى فمن اسس يعني ليس له ان يخص عمته بشيء او احد من اقربائه بشيء. لا لا لا لا عامل بيت المال بيكنس في زمن عمر بن الخطاب. نعم. دانق. دانق كان جزء من الفلس. لا يشتري شيء من السوق. لا يشترى بس بقية. نعم. كده بص حفيد لعمر كده طفل صغير. راح أعطاه يلعب بيد ولد يعني. انت يلعب. فعمر جيد يجد ولد حصله ظهر. إلا الارتكار يتعامل عمر. دانق. دانق. فقال ما هذا؟ قال دانق أمر وجدته في أرض بيت المال فأعطيته فأمسكه بذراعه من ذراع عمر. أما وجدت بيتا يقبل الحرام إلا بيت عمر. يا الله إلا كده إلا كده يا الله أنا. يا أخ عايز الأخرة أنت تقول لي قيق ده. لا هو قيد نفسه عشان تنطلق. نعم. أمسك الماء كده البارد وبعد ما وضع على فمه راح مرجعه كده. أخشى أن يقال لي أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها بالماء البارد. هذه قسوة. لا لا هو يربي نفسه هو يزكيها بطريقته. يا حسن يا بس كل يوم خبز وملح كل يوم. قال حتى يتجهز الشواء يوم القيامة. يا عم بتصبيرة كده بسيطة لناس ملوك الآخرة. حتى يتجهز الشواء يوم القيامة ملوك الآخرة الذين أدب الله بهم الجبابرة وهم ملائكة البشر الذين كانوا يمشون مطمئنين على الأرض. بارك الله فيك فيكم ان شاء الله. هنالك ايات اخرى طبعا الله اكبر طبعا كثيره كثيره فمن كان على بينه من ربه يعني في الايه في الهود ويتلوه شاهد من ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمه اولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده. اي حزب يعني سواء يطلع من دين اخر أي حزب سبحان الله الذين تحزبوا ضد الدين يعني أي حزب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. واضح يعني هذا الكلام عايز يقول له نزل مع موسى ونزل مع عيسى لما لما لما وجد ورقة التوراة مع عمر غضب. أتتهوكون فيها يا ابن الخطاب هي فيها فلسفة يعني وجدل وكذا ما هذا؟ قال ورقة قال قد جئتكم بها بيضاء نقية والذي بعثني بالحق نبيا لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. يا سلام وجدت لك مقارنة يا أخي ما تدرس مذاهب أخرى ولا إلا لما تقف على أرض صلبة يدرس هذه المقارنات العلماء الدارسين للمسألة مش كل من هب ودب يقول لا والله ده سيقول كذا. لا تعال يا سيدي إلى برضو ما زلنا في هود فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. يقدم قومه هو أمامه لأنه إمام إمام الكفر إمام الشر إمام زي إمام الخير إمام الشر سبحان الله نفس القضية الاتباع أيضا الاتباع الاتباع الاتباع الاتباع هود أيضا وما نؤخره إلا لأجل معلوم اللي هو اليوم الاخر يعني يوم القيامة يوم ياتي هذا اليوم لا تكلم نفس الا باذنه. نعم. يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صواب ذلك اليوم الحق. نعم. فمنهم شقي وسعيد سعيد. فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. لذلك لما ينقطع الرجاء من انهم هيخرجوا عزك الله عارف الاخواننا الفلاحين وفي البدايه الحمار اخر نهيق له اخر نهيق يبقى له ايه؟ صوت هكذا لا اخر نهيقه في زفير وشهيق زفير وشهيق صحيح. زفير وشهيق هذه هي حركه اهل النار طول وجودهم في النار الى ابد الابدين. هذه اسوأ صوره يتخيلها انسان. نعم سلم يا رب والعياذ بالله رب العالمين. تعالى يا سيدي ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. يا الله الاتباع أيضا فتمسكم النار. أنا تمسكم طب يعني لن يدخلوا لا لا هو مش دخل في معيته ده ركن بس ركن بمعنى ركن يعني مثلا إيه اياتهم شويه. انا والله برضو كلام منطقي يا اخي، مش كل حاجه تقطعه يد السارق، ومش كل شيء دين دين دين. الدين في الاقتصاد، والدين في الفن، والدين في هو في ايه، خلوا الدين في المساجد. ركن الفكره، ركن، مش مش مش تقمص الفكره، مش مش مش خدها كمبدا، مش قاوم من اجلها، مش حارب من اجلها، لا يعني ركن. تمسوا النار. لو وجد أهل النار نيرانا من أهل الدنيا لاستراحوا فيها وناموا. سلم يا رب. يستراحوا في نيران الدنيا. لو وجدوا، لو وجدوا يعني، لو وجدوها. لا لا لا. طيب يا سيدنا. عندك في سورة الرعد. نعم. وإن آخر آية ربما. آخر آية إن شاء الله. وإنت في في آخر آية في هذا في هذه الحلقة. لا نستفيد. إحنا نختار يعني. إحنا نمنع بلاده. وإن تعجب فعجب قوله. انت اعجب يا محمد، فالاعجب ايه؟ الذي يقولون. اذا كنا ترابا انا لفي خلق جديد. هذا قولهم. تمام. معقول في اخرة مين يا عم؟ سبحان الله. اولئك الذين كفروا بربهم، واولئك الاغلال في اعناقهم، واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. المنكر للبعث. وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. لا يؤمن به. أن محاور القرآن خمسة منها الأخر. الأخير. الوعد الحق. صحيح. قلت لي آخر آية. نكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله مع وصف النار كما وردت في آية الذكر الحكيم. واستعراض هذه الآيات مع فضلاتكم مشاهدة. ثم بعد ذلك وصفها من ما ورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. نعم. عشان تكتب. واستعراض دركات النار. إذن وصف النار سوف يأتي فيه مجموعة من الأجزاء والحلقات مشاهدة الله تعالى. نكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله. بارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الاعزاء، الى هنا ناتي واياكم الى نهايه هذه الحلقه في برنامجكم الوعد الحق. على ابد اللقاء بحضرتكم في الحلقه القادمه ان شاء الله. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الجليل فضيله الداعيه الاسلامي الكبير الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. نستودعكم الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا.